الدرس الخامس. سعيد موظف في رئاسة الجامعة. قبل 10 سنوات اشترى سعيد شقة وتزوج فيها. الآن ينوي سعيد أن يبيع شقته التي يقيم فيها منذ زواجه قبل 10 سنوات، لأن أسرته الآن كبيرة، فقد رزقه الله 3 أولاد وبنتين، وهذه الشقة الآن أصبحت ضيقة على أسرته. ورغم أنه استطاع أن يدخر بعض النقود، فإنه يفكر كثيراً في الفرق بين سعر شقته الصغيرة والشقة الكبيرة التي ينوي شراءها. وبعد نقاش مع زوجته وأولاده، قرر أن يبحث أولاً عن شقة مناسبة لأسرته الكبيرة، ثم يبيع شقته الصغيرة ويدفع ثمنها ويقسط الباقي على 5 سنوات على الأكثر.